ذلك بأن بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإن فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون كيف يهدي الله

بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل فرق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. صدق الله العظيم.